بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في مستهل شعائر صلاة فجر اليوم الثالث من ذي الحجة، حيث تهفو القلوب والمشاعر إلى مشاهدة منابع الوحي والنور، وتتجرد من دنياها وترحل إلى مولاها متزودة بخير زاد، متمثلة قول الحق تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذلك استعدادا للوقوف بعرفات، فيستحب للمسلم أن يجتهد في هذه الأيام بالذكر والدعاء والثناء على الله عز وجل والتذلل له طلبا لما عنده عز وجل من خير وفضل وثواب. حجاج بيت الله، طابت رحلة أنتم عليها أنجم ولآلي، بشراكم يا من سعيتم نحوه، أنعم بهذا السعي من أعمالي، فإلى العتيق تهون كل نفائس، وإلى العتيق يشد خير رحالي. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، يطيب لنا أن ننزل ضيوفا على الرحمن نستمع إلى آيات القرآن، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 41 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل

وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بم المؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به